الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نقرأ بإذن الله هذا اليوم القواعد الأربع، تسمى قواعد أربع وتسمى أربعة قواعد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نعم، هنا بدأ رحمه الله في الدعاء للمخاطب، وهذا إن دل على شيء دل على حكمة الإمام في الدعوة، حكمة الإمام في الدعوة، لأن الداعية إلى الله يجب عليه أن يتحلى بأربع صفات، صفات الداعية. الداعي إلى الله يجب عليه أن يتحلى بأربع صفات. الصفة الأولى العلم، يجب أن يكون عنده علم. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة معناها العلم. والثاني الحكمة، يجب أن يكون حكيما في دعوته، يجب أن يكون حكيما في دعوته. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة لابد منها في الدعوة، كما هو شأن الإمام هنا يتلطف في كلامه، وهذا يدل على حكمته. الثالث أن تكون دعوته لله، لا لنفسه ولا لجماعته ولا لحزبه، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك. قال تعالى: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. والرابع، الصفة الرابعة، الصبر، الصبر على الدعوة. لأنه قد يأتيه الأذى لكن يصبر ويحتسب، كما قال تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني إذا أوذيت في الدعوة فاصبر على هذا الأذى. ولكم في رسول الله أسوة حسنة من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذه أربع صفات ينبغي أن يتحلى بها كل داعية إلى الله إذا أراد أن تنجح هذه الدعوة. فهنا الإمام رحمه الله يتلطف بالعبارة، يدل على حكمته في الدعوة. نعم. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك يعني يحفظك، الولاية معناها الحفظ، أن يحفظك الله في الدنيا ويحفظك في الآخرة، يحفظك في الدنيا من كل سوء ومكروه، ويحفظك في الآخرة من النار، ويجعلك من أهل الجنة. نعم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ويجعلك مباركا، أي يجعل فيك البركة. مبارك أي يجعل فيك البركة، يعني الخير أينما كنت. فلا بأس أن تقول هذا الرجل مبارك، يعني فيه الخير. أما من قال أن مبارك لا تطلق فهذا ليس بصحيح، بل تطلق مبارك كما جاء في الحديث، حديث عائشة عنها لما أضاعت عقدها فقال لها أسيد بن حضير رحمه الله: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكلمة مبارك لا بس أن تقال، المنهي عنه فقط تبارك، تبارك ما تطلق على الإنسان، ما تقول تبارك المكان أو تباركنا بزيارتك، تبارك المكان أو تباركنا بزيارتك هذه خطأ، لأن تبارك خاصة في الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. ففرق بين تبارك وبين مبارك. نعم. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاثة هي عنوان السعادة، السعادة الحقيقية بهذه الثلاثة: ممن إذا أعطي من الخير شكر، لأن النعم تقابل بالشكر، وَاتَّأَذَّنَ ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله على النعم تزداد النعم وتدوم به، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالفعل، ثلاث أمور. الشكر يكون باللسان: أما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالقلب: وما بكم من نعمة فمن الله، تعتقد أن كل النعم من الله تشكر الله عليها، ويكون بالفعل: اعملوا آل داود شكرا، عمل بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل حتى تتشقق قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فجعل الصلاة من شكره لربه، قال: إذا أعطي شكر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قابلوا النعم بالشكر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، قابلوا النعم بالشكر. قال: وإذا ابتلي صبر، يعني إذا أصابته مصيبة، البلاء مصيبة، صبر على هذه المصيبة التي أصابته. والصبر معناه الحبس، حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح عن التسخط على أقدار الله، الحبس حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح، ثلاثة، عن التسخط على أقدار الله. بل يصبر العبد ويحتسب، يصبر ويحتسب. والصبر له ثلاث حالات، حالات الصبر ثلاثة: الحالة الأولى صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، تصبر على الطاعة. الثاني صبر على، صبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله، تصبر، ترى المعاصي والنفس تشتهيها لكن تصبر وتحتسب. الحالة الثالثة صبر على أقدار الله المؤلمة، وهو المراد هنا، صبر على أقدار الله المؤلمة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة على الصابرين: إن الله مع الصابرين، لا هو خير للصابرين، وبشر الصابرين، لدعنا أجر الصابرين، آيات كثيرة مدح للصبر. والصبر يكون عند الصدمة الأولى، كما جاء في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما أن تأتيك مصيبة تقول الحمد لله على كل حال، تصبر وتحتسب. فقد روى النسائي عن عائشة وعنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إن أتاه ما يسره الأمر السار قال الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن أتاه الأمر الآخر الذي ما يسره قال الحمد لله على كل حال فيصبر. وأفضل ما يصبر العبد الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، أفضل ما يعين العبد. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، كما في الحديث إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلى وقف بين يدي ربه فيسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين. نعم. قال وإذا أذنب استغفر، هذا الثالث، إذا وقع في ذنب كبيرا أو صغيرا استغفر، ومعنى استغفر أي طلب المغفرة، طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، المغفرة معناها في اللغة أي الستر، يطلب الله سبحانه وتعالى أن يستر هذا الذنب، فإذا تاب تاب الله عليه. والتوبة ما تسمى توبة صحيحة إلا بثلاث شروط، شروط التوبة الصحيحة، الأول الندم على الذنب الذي فعله، الندم تندم، قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، رواه أحمد، الندم توبة. الحالة الثانية الإقلاع عن الذنب، يقلع عنه مباشرة، يتركه، الإقلاع عن الذنب يتركه ولا يعود إليه. الحالة الثالثة العزم على أن لا يعود لهذا الذنب، يعزم على أن لا يعود لهذا الذنب. هناك حالة رابعة وهي إذا أخذ حقا للناس أن يرجع الحق لأهله، إذا أخذ حقا للناس فإنه يرجع الحق لأهله. هذه الثلاثة إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، فالسعادة الحقيقية بهذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم. قال اعلم، اعلم فعل أمر، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر، إذا قال لك اعلم يعني أن هذا فعل أمر معناه يفيد الاهتمام بما سيذكر، يعني سوف أذكر لك أشياء الآن أمور اهتم بها. قال أن الحنيفية، الحنيفية يعني التوحيد، فرق بين الحنيفية والحنفي، الحنفي مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن الحنيفية يعني التوحيد. قال اعلم أن الحنيفية يعني التوحيد ملة إبراهيم، إنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما رضي الله عنه. نعم. أو عليه السلام. نعم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية يعني التوحيد، أن تعبد الله يعني توحد الله وحده مخلصا له الدين، يعني ما تشرك به معه أحد، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين، ما تشرك معه أحد. نعم. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، كما قال ابن كثير رحمه الله أن العبادة إذا جاءت في كتاب الله معناها التوحيد، إياك نعبد أي إياك نوحد وإياك نستعين، إلا ليعبدون إلا ليوحدون، اعبدوا الله أي وحدوا الله، وهكذا. فهذه هي الحكمة من خلق هذه الخليقة، أن يعبد الله وحده دون ما سواه. نعم. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أما إذا خلطت معها شرك فهذا ما تسمى عبادة، تسمى شركا. لو حلف بالله وحلف معه بالشيخ فلان هذا ما تسمى عبادة. لو ذبح لله وللشيخ فلان ما تسمى عبادة، أصبحت شرك. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أتوكل على الله وعليك، أنا بالله وبك يا الله يا حسين يا الله يا بدوي وهكذا، هذا كله الشرك. ساويت المخلوق بالخالق فهذا ما تسمى عبادة. كما أن الصلاة ما تسمى صلاة إذا كانت بغير طهارة. لو صلى بغير طهارة هل تقبل صلاته؟ ما تقبل. كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأول حديث في الترمذي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، أول حديث عند الترمذي. نعم. قال رحمه الله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. نعم، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بالله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك إذا دخل في العبادة فسدت العبادة، خلاص يحبط هذا العمل. إن كان الشرك أكبر حبط جميع الأعمال، وإن كان الشرك أصغر حبط هذا العمل الذي عملته. فإذن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال جميعها، والشرك الأصغر كالرياء يحبط هذا العمل الذي عملت به، يصير الرياء يحبط العمل الذي عمل فقط. لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين ولقد أوحي إليك الذي من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بين الله فاعبد، يعني وحد. قلنا العبادة معناها إيش؟ معناها توحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، كالحدث. الحدث هو وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة. الحدث وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة. فإذا حدث إذا أحدث الإنسان فسد الوضوء، فسدت الصلاة كالشرك، يعني يفسد العمل. نعم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. نعم، لأن الشرك صاحبه خالد في النار، كما قال عز وجل إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فصاحب محرم عليه دخول الجنة ومواه النار، أي مآله ومرجع في الآخرة إلى النار. نعم. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة يعني شبكة الشرك، سماها شبكة لأنها خطيرة قد يقع بها الإنسان، كما الشبكة يصاد بها كذلك هذه قد يصطاد بها. نعم. قال رحمه الله وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وذلك الشرك بالله، الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. والشرك هو أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك بالله، وفي رواية: الإشراك بالله. وهو الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه الإنسان حبط عمله، لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به يخمد ذكر من يشاء، إنه مشكل له فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. فالشاهد أن الشرك أمره خطير، ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يثبت على هذا الدين، وإلا يقع في الشرك لا صغيره ولا كبيره. نعم. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نعم، هذا أول قاعدة، أن توحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام. إذا قرر العبد أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، فهذا لا يدخل في الإسلام، لأن الكفار كانوا يقرون بهذا، يقرون أن الله هو الذي خلقهم، يعلمون أن الأصنام لا تخلق، بل يقولون أن هذه قربة تقربنا إلى إله السماء، هكذا كانوا يقولون. فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولن سألتم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بهذا لكن لم يدخلهم في الإسلام. لذلك من الخطأ أن يعرف التوحيد بأنه إفراد الله بالخلق، أنه هو الخالق الرازق، هذا خطأ، ليس هذا هو التوحيد المراد، هذا توحيد ربوبية. فالتوحيد إذا أطلق المراد توحيد الألوهية، لأن الكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معنى هذا لأنهم عرب، والقرآن نزل بلسانهم، فأبوا أن يقولون لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، أي كل هذه الآلهة باطلة. فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يقرون بالربوبية. فتوحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام، حتى إبليس كان يقر بهذا، قال: بعزتك لا أقودن مجمعين، يقر بهذا. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني يقرون أن الرازق هو الله فسيقولون الله، ومع هذا ما أدخلهم هذا الاعتراف بالإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذا القاعدة الثانية، ويتسمى شرك الوسائط، شرك الوسائط. يقول: نحن دعوناهم فقط لطلب القربة والشفاعة عند الله فقط، يعني أن هذه الأصنام تقربنا إلى الله فقط، والذي اتخذ من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، زلفى يعني أقرب وأقرب، هذا معنى زلفى. فقالوا أن هذه قربة تقربنا إلى الله، أنت إذا دعوت وأنت صاحب معاصي الله لن يستجيب لك، لا بد أن يكون هناك واسطة يوصل دعائك إلى الله، كما يقول الآن القبورية الصوفية وغيرهم هذا كلامهم، يقولون أن العبد ذنوبه كثيرة فيحتاج إلى واسطة بينه وبين الله. من الواسطة؟ الولي، والولي أكبر دجال، فيقولون اذهب إلى الولي وادعو الله عنده حتى يوصل دعائك إلى الله. يقول رب العزة وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء، ما يحتاج إلى واسطة. لكن هؤلاء يلبسون على على على الناس، فهذا هو الذي يسمى شرك الوسائط. كما قال الكفار، قالوا هذه آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء، هكذا قالوا، آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء، كما قال هؤلاء هذا الولي يقربنا إلى الله. المعنى واحد، تشابهت قلوبهم، المعنى واحد. نعم. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو كاذب الكفار، سماه كذب وسماه كفر، سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه الوسائط كذب. كذب أي أنها ما تقرب إلى الله بل تبعد العبد عن الله، وسماها كفر لأنها شرك بالله. نعم. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي نوعان: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذه شفاعة الدنيا، تشفع لأخيك في أمر من الأمور، وليس هي المراد هنا في باب الشفاعة، إنما المراد هنا شفاعة الآخرة. والشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شفاعة منفية، شفاعة منفية، وهي التي ما دل عليها الدليل. قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، منفية، لا دليل على هذه الشفاعة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والثاني شفاعة مثبتة، وهي التي دلت عليها الأدلة، شفاعة مثبتة وهي التي دلت عليها الأدلة، وهذه لها شرطان. الشفاعة المثبتة لها شرطان: الشرط الأول الإذن، إذن الله بالشفاعة، إذن الله بالشفاعة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا، رضاه عن المشفوع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل التوحيد. فهي خاصة لأهل التوحيد، هذه الشفاعة خاصة لأهل التوحيد دون غيرهم من الخلق. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. هذه التي ما دل عليها الدليل، يعني هذه المنفية التي لا دليل عليها، وهي يأتون عند الأصنام يطلبونهم الشفاعة، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا شفاعة منفية، نفاها ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، يعني التي دلت عليها الأدلة، هذه هي المثبتة. نعم. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الإذن. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، يعني أن الكفر ملة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، ملة واحدة، كلهم كفار، ولا فرق بين أهل الكتاب ولا غيرهم، وسموا بأهل الكتاب حتى يتميزوا عن الوثنيين عباد الأصنام. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني، عباد البقر عباد الفيران كلهم بمعنى واحد، كلهم كفار، وكل مآلهم إلى النار. وأما من يلبس على الناس يقول هؤلاء أهل كتاب وفرق بين الكتاب وفرق بين الوثني، هذا جاهل ولا يعرف شيء، بل كلهم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، وكل مآلهم إلى النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هذا في كتاب الله، خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة، البرية يعني الخليقة، فلا فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين يهودي ولا نصراني ولا وثني، بل عاملهم كلهم معاملة الكفار، لأن الكفر ملة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم يعني جميع الكفار بلا استثناء. نعم. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم من تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء أربابا يعني آلهة من الرب، يعني معبودين. ما أمركم الله سبحانه وتعالى أن تتخذوا الملائكة ولا النبيين أربابا، بل هذه كلها مخلوقات، مخلوقات لله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل يعني الصالحين، تبرأ عيسى عليه السلام منهم، قال: سبحانك، أي تنزهت يا ربنا عن كل نقص وعيب، يعني ما أمر النصارى أن يعبدوه عليه السلام. نعم. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ نعم، اللات والعزى، اللات رجل كان في قريش يلت السويق للحاج الطعام يعطي الحجاج، كان رجل كريم، فلما مات وضعوا له صنم على شكله. والعزة امرأة اسمها العزة، كانوا يعبدونها. ومنات كذلك، قيل منات شجرة وقيل امرأة وقيل غير ذلك. فالشاهد أن هذه كلها أصنام كانت معبودات عند العرب، كانت حول مكة، فقط مكة حولها أكثر من 300 صنم. كل قبيلة من قبائل العرب لها صنم تعبده. فلما جاء الإسلام أبطل هذا كله، أبطل هذا كله، وهدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام عليه الصلاة والسلام، وطهر جزيرة العرب من هذا الشرك. قيل أن أول من جاء بالأصنام إلى العرب شخص اسمه عمرو الخزاعي من قبيلة تميم، ذهب إلى بلاد الروم، فوجد الروم يعبدون الأصنام. فلما رجع إلى مكة مر من عند الساحل فوجد أصنام ملقية، قيل هي الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، هكذا قيل. فأتى بالعمال، أعطاهم الأجرة كي يأتوا بهذه الأصنام إلى مكة، فسحبوها إلى مكة. فقال للناس أن الروم لهم آلهة، وهذه نحن لابد لنا آلهة، فعبدوها من دون الله. وإلا كانوا أولا قيل على الفطرة. لذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الرجل في النار يجر قصبة، يعني أمعاءه في النار، لأنه هو الذي أتى بالأصنام. نعم. قال رحمه الله وحديثه عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي. نعم. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم. قال خرجنا مع سلم إلى حنين، حنين منطقة بين مكة والطائف، منطقة معروفة، فمررنا بسدرة الشجرة المعروفة، وكان المشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يلازمون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة، يتبركون بهذه الشجرة، يتبركون بها. قال فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما المشركين شجرة يتبركون بها. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، شوف تعظيم، إنها السنن، يعني إنها الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا يبين أن لا الأشجار ولا الأحجار ولا غيره تنفع وتضر. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله لما رأى الناس يجلسون كلما سافروا مروا بشجرة قصدوها وجلسوا تحتها، فقال ما بال الناس؟ قالوا يا ابن الخطاب هذه شجرة البيعة، بيعة العقبة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. فأمر بقطعها حتى لا يطول الزمان ويتبركون بها وتعبد من دون الله، فأمر بقطعها، لأنه صاحب توحيد، صاحب عقيدة، يعرف أنها شجر لا ينفع ولا يضر. أصنام ما تنفع ولا تضر. لما صارت الحرب الأخيرة الغريبة هذه أخذوا أصنامهم معهم وهربوا، شوف ما نفعتهم سبحان الله. شوف يهربون معبودهم، أين النفع الآن؟ أين الذين؟ شوف، فهذه أصنام لا تنفع ولا تضر، زينها الشيطان لبني آدم وعبدت من دون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم، هذه القاعدة الرابعة، أن المشركين في هذا الزمان أشد وأغلظ من مشركي الأوائل، لأن الأوائل كانوا في حال الرخاء دعوا الأصنام، وفي حال الشدة في حال الحرب نحو ذلك دعوا الله، إذا ركبوا في البحر وهاجت عليهم الأمواج وخشوا القرق قالوا يا الله يا الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني حال الرخاء يشركون وحال الشدة يدعون الله سبحانه وتعالى. أما مشركو زماننا في حال الرخاء وحال الشدة يدعون غير الله، يا حسين يا بدوي، على كل حال فهم أشد شركا من الأولين. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إلى هنا انتهت هذه القواعد الأربعة التي ذكرها الإمام رحمه الله، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.